للحزن بوجيه المساكين ساحات، انطق لو ان الصمت ايمان على البحر. للحزن بوجيه المساكين ساحات، انطق لو ان الصمت ايمان على البحر. بسكاتهم تسمع لا لو جاعي صرخات، وبنطقهم تلمح علاماتي وجروح. يحكوني لكن حكيهم ما له اصوات، حتى ولا صد من الحزن مذحوح. يبكون دمو ينزفون ابتسامات، لو كان دم الوجه مخفي ومفضوح. في نهجهم هاك انبرت وادبرت هاك، وان املوا ما بالافق عار ظلوا. لو يقدرون يترجمون المعاناة، قالوا لو ان الدار ما هو بمسموح. اوراقنا غصت بكثر الكتابات، من كثر شرح ما لقى صدري مشروح. نظلم ولا نعلم ونحلم بوقفات، في محكمة شارع به العدل مذبوح. نحتاج وقفات من وقف خمسة أوقات، لحظة خشوع الروح مع خالق الروح. أحد يحب الذات ويعيش للذات، وحد عن اللذات بالذات مكبوح. شف هاليدين الطاهرات العفيفة، اللي تمد الطيب من غير مصلوح. صارت ملاعق للبطون الخبيثة، اللي تعجب ريحة الخبث وتفوح. يا مسرحية سيف الأيام ما فات، ما مات واللي راح ما هو بمدموح. الله يا ليت ان الكواليس شاشات، ونشوف ما خلف الكواليس بوضوح. لا والوفا بالوجه يرسم علامات، كم وجه شخص برد كان ملفوح. من مات واسمه حي ما مات لو مات، ومن مات ذكره مات لو كان بهروح. أنا أخذت روحي قبل ما روحي تروح. قل العيون اللي يدها قصيرات، درب الأمل له باب ما زال مفتوح. للحزن بوجيه المساكين ساحات، تنطق لو ان الصمت هيمان على البوح. للحزن بوجيه المساكين ساحات، تنطق لو ان الصمت هيمان على البوح.